بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 90 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم السؤال الأول: ما معنى قول الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون؟ والجواب عن ذلك: أولا، أننا ذكرنا في درس الأمس، والذي فهم درس الأمس فإنه يستطيع أن يفهم هذه الآية. وانظروا كيف فائدة العلم، أن يعني هذه الفائدة تسوقك إلى الفائدة الأخرى، وإذا علمت شيئا فهمت بذلك آية من كتاب الله. إذا فهمت المسألة التي ذكرناها بالأمس يسهل عليك فهم بعض الآيات في كتاب الله، تفهمها فهما صحيحا. فالذي عرف معنا بالأمس أن كتب الله سبحانه وتعالى يطلق عليها الزبور، سيفهم معنى هذه الآية. لكن سنذكر أولا ماذا قال أهل العلم في هذه الآية، في الاختلاف في هذه الآية. قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. وما المراد بالزبور وما المراد بالذكر في هذه الآية؟ اختلف أهل العلم في ذلك إلى أقوال. القول الأول، قالوا: الزبور هي كتب الله، كتب الأنبياء كلها التي أنزلها الله عليهم. الكتب جميعا تسمى زبور، والذكر هو أم الكتاب الذي عنده في السماء، الذي هو اللوح المحفوظ. إذن هذا هو القول الأول، وهو الراجح. إذن يكون معنى الآية، يقول الله: ولقد كتبنا في الزبور، يعني كتبنا في كتب الأنبياء كلهم أن من بعد الذكر، يعني من بعد ما كتبنا في اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، معنى أن الأرض تكون لعباد الله الصالحين. فهذا معنى الآية، أصح الأقوال في هذه الآية. يرثها العباد الصالحون معنى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في كلام ابن القيم. إذن هذا هو المعنى الصحيح للآية: ولقد كتبنا في الزبور، أي في جميع الكتب، من بعد الذكر، أي من بعد ما كتبنا ذلك في اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الذين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أصح الأقوال. وهناك هذا قول مجاهد وسعيد بن جبير. والقول الثاني، قالوا: ولقد كتبنا في الزبور، قالوا هي الكتب المنزلة من بعد التوراة، والذكر هو التوراة، يعني كأن يقول كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر هي التوراة والزبور هي الكتب التي بعدها. والقول الثالث، قالوا: الزبور هو زبور داود، والذكر هو التوراة. ولكن كما ذكرنا أن الراجح هو القول الأول، ورجحه ابن جرير رحمه الله، وابن كثير، والسعدي، وابن القيم وغيرهم. قال ابن القيم رحمه الله: الزبور هنا، وهذا كما في شفاء العليل صفحة 39، هذا كلام مهم لابن القيم، وهو يلخص الكلام السابق. قال ابن القيم رحمه الله: الزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء، لا تختص بزبور داود، والذكر أم الكتاب الذي عند الله، والأرض الدنيا، وعباده الصالحون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: هذا أصح الأقوال في هذه الآية، وهي علم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر بذلك بمكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الآية وهو بمكة، وهو مستضعف، وأهل الأرض في ذلك الوقت كلهم كفار وأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، ومع ذلك يخبرهم بهذا، وأن هذا سيكون، إلى أن قال ابن القيم: والكتاب قد أطلق عليها الذكر، يعني ما هو الدليل على أن الذكر المراد به اللوح المحفوظ؟ قال: في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء يعني في اللوح المحفوظ الذي عند الله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا من هذا، من هذه الآية، وإذا فهمنا المسائل الأولى استطعنا أن نفهم معنى هذه الآية. ولقد كتبنا في الزبور، أي في جميع الكتب المنزلة من عند الله من بعد الذكر، من بعد ما كان، لأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، أن الأرض التي هي الدنيا يرثها عبادي الصالحون، وهم كما قال ابن القيم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا وعد من الله لهم بالتمكين في الأرض. وقد كان بعض ذلك في زمن أواخر زمن الصحابة ومن بعدهم، كان التمكين في الأرض حتى بلغت دولة الإسلام يعني في أقصى المشرق وكذلك المغرب. وهذا وعد من الله أيضا بأنه سيكون ذلك، نؤمن بذلك. فهذا معنى الآية الأولى. والسؤال الثاني في درس اليوم وهو مقارب لهذا، ما معنى قول الله تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير؟ وانظروا هنا الزبر، نريد أن نأخذ هذا المعنى، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. والجواب، قال ابن جرير رحمه الله، معنى هذا لا يحزنك يا محمد كذب هؤلاء الذين قالوا إن الله فقير، وقالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان. هذه الآية في سورة آل عمران، وهي بدون الباء، وإنما حصل سبق لسان. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، والتي هي في فاطر بالباء، بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. فهنا يقول ابن جرير، لأن أول الآية قول الله سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. قال ابن جرير، أما الزبر فهو جمع زبور وهو الكتاب، وكل كتاب فهو زبور، كل كتاب من عند الله فهو زبور. قال ومنه قول امرئ القيس لمن طلل أبصرته فشجاني كخط زبور في عسيب يماني. إذن هذا هو الزبور. قال ويعني بالكتاب، يعني بالزبر والكتاب، التوراة والإنجيل، وذلك أن اليهود كذبت عيسى وما جاء به، وحرفت ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وبدلت عهده إليهم. وأن النصارى جحدت ما في الإنجيل من نعته وغيرت ما أمرهم به في أمره. إذن الله سبحانه وتعالى يحاجج اليهود والنصارى ويرد عليهم ويقول إن كذبوك يا محمد فقد كذبت رسل من قبلك، كذب الرسل الذين من قبلك، وهؤلاء الرسل جاءوا بالبينات، جاءوا بالمعجزات وبالآيات، وجاءوا بالزبر، جاءوا بالكتب والكتاب المنير التوراة والإنجيل. فهؤلاء ولو كذبوك فقد كذبوا بالكتب من قبلك. إذن المراد بالزبر هنا جميع الكتب التي أنزلها الله، يطلق عليها الزبور. فالحمد لله أنها وضحت معنى الآية حتى لا يعني يشتبه على الإنسان معنى الآيات. الحمد لله معناها واضح، فيكون معناها أنهم يا محمد إن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. هؤلاء الرسل جاءوا بالبينات، أتوا بالبينات والمعجزات والزبر أتوا بالزبر بالكتب المزبورة المكتوبة التي تكتب في الصحف والكتاب المنير الذي هو ينير للناس، وكل الكتب الله سبحانه وتعالى يطلق عليها أنها نور وأنها يعني تضيء للناس وتهدي الناس، لكن يقول المفسرون المراد بها التوراة والإنجيل، وهي من ذكر الخاص بعد العام، فإن الزبر قد شملت التوراة والإنجيل، وإنما يخصص يعني ذلك من ذكر الخاص بعد العام، وهذا هو معناها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وفي كتابه وفي معرفة معانيه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.